لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يبقى هذه سنة كونية، ما من نبي بعث الا وعلاه قوم الا وطرد، وعلى رأس هؤلاء امام الانبياء وسيد الاصفياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل به قومه اهل مكة؟ فرضوه ونهروه وعذبوه ووضعوا النجاسة على ظهره، بل وتقدم اليه هذا اللعين ابو جهل ليضع عنقه وهو ساجد بين يدي الله عز وجل، لولا ان الله تبارك وتعالى قد القى في قلبه الروح وحفظ النبي صلى الله عليه واله وسلم لقوله عز وجل والله يعصمك من الناس، فعصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكنكم تعلمون انه لم يجد ارض مكة صالحة لتلقي بذرة التوحيد انطلق الى ارض الطائف، ففعل اهل الطائف بالنبي صلى الله عليه وسلم اسوأ ما فعله به اهل مكة، وبعد ذلك ترك مكة والطائف وانطلق بعيدا بعيدا عن مكة حين ذاك الى المدينة المنورة. هذه سنة قد يغضب كثير من الشباب ويقول منذ 5 سنوات أو 10 سنوات وانا ادعو في القرية لكن لا يستجيب الناس، فاذكره الان بهذا الفرق. ما عليك الا ان تدعو، ولا يجوز لك ان تترك الميدان او ان تفر منه، ولكن النتائج ليست لك، دع النتائج لله عز وجل. فلقد خاطب الله سيد الدعاة من قبلك بقوله سبحانه ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، فما عليك انت الا هداية الدلالة. هداية الدلالة، فالهداية نوعان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. وهداية الدلالة هي ان تبلغ دعوة الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، اما هداية التوفيق فليست لك ولا لي، انما هي لله سبحانه وتعالى. ولو كان الحبيب المصطفى سيد الدعاة على ظهر الارض يملك هداية التوفيق لهدى عمه ابا طالب. والحديث في صحيح البخاري دخل عليه وعنده ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه يا عمي قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله يوم القيامة. فالتفت ابو جهل اللعين الى ابي طالب وقال اترغب عن ملة عبد المطلب؟ فسكت ابو طالب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم انه عنك. فنزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ولم يستطع النبي ان يهدي عمه، فهداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر ينبغي ان نتعلمه وان نقف امامه مليا حتى لا يفر اي داعية من الميدان اذا ما وضعت في طريقه العقبات والعراقيل والحواجز والسدود. انما يجب عليك ان تصدق، ويجب عليك ان تبذل كل ما في طوقك. وكنت قد ذكرت لكم قبل ذلك هذه القولة الجامعة، قل من سلك طريق الدعوة الى الله ولم تصادفه عقبات او عراقيل او حواجز فليعلم علم اليقين انه قد ضل طريق الدعوة الى الله. قولة الجامعة لابد ان تثبت في القلوب، لا سيما في هذه الايام التي كثرت فيها الفتن. نسأل الله ان يسلمنا واياكم. ان سلكت طريق الدعوة، التزمت واطلقت وسام السنة والشرف واعفيت اللحية والتزمت بالسنة الظاهرة والباطنة، و أخذت على عاتقك